السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة في هذه الرسالة الطيبة المباركة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد توقفنا عند ذكره لقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. وقلنا بأن هذه اللفظة لا معنى من الألفاظ المشكلة والتي انتقلت على ابن قدامة رحمة الله عليه، وأنه تركها من كلام الإمام أبي عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، ولم يبين المراد من هذه اللفظة. لأننا لو أخذنا كما قلنا بظاهر هذه اللفظة لا كيف ولا معنى، قلنا هذا مذهب من؟ هذا مذهب المفوضة الذين يفوضون الكيف والمعنى، أما أهل السنة فيثبتون المعنى ويفوضون الكيف وسألنا ساعتها: هل يمكن أن نقول بأن هذا مذهب ثاني للسلف؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله إمام من أئمة السلف، فهل يمكن بناء على قول الإمام أحمد لا كيف ولا معنى أن نقول إن بعض السلف وافق المفوضة ففوضوا المعنى وفوضوا الكيف؟ هل يمكن هذا؟ وعليه يكون للسلف في هذه المسألة لا كيف ولا معنى مذهبا: من السلف من يثبت المعنى ويفوض الكيف، ومنهم من يفوض الاثنين، يعني يفوض المعنى والكيف. يمكن أن نقول هذا؟ قلنا الجواب عن هذا أنه لا يجوز هذا، وأنه لا يصح أن نقول بأن للسلف مذهبين في هذه المسألة، واضح معي؟ ومثل هذه العبارات كما قلنا ونبهنا في المرة الماضية لا بد أن يكون للطالب عندها فهم دقيق ومنهج صحيح، لأنه لا بد من تبيين المراد من كلام الإمام أحمد رحمه الله. وكلام الإمام أحمد يفسر بعضه بعضا، لأن له كلاما في غير هذا الموضع يبين المراد من ذلك، موافقا ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. وإنما قصد الإمام أحمد من عبارة لا كيف ولا معنى قصد أن يرد على طائفتين من دول بقطفين دول نوى أو قصد أن يرد على المعطلة، واضح، الذين عطلوا الصفات، والطائفة الثانية أن يرد على الممثلة المجسمة الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه. ففي قوله لا كيف، في كلمة لا كيف هذه يرد على الممثلة الذين جعلوا الصفة كالصفة، قال لك احنا بننفي الكيف لاننا لو اثبتنا الكيف صار كخلقه. اليد نحن لا نفهم من لفظ اليد الا هذه اليد، فما دام ان له يدا تكون كايدينا، ويبقى وجه ربك لا نفهم من الوجه الا هذا الوجه فيكون وجهه كوجوهنا وهكذا. فقال الامام احمد لا كيف، واضح معي؟ يعني لا كيف معلوم لنا، واضح معي؟ يبقى الإمام أحمد لما قال لا كيف لم يقصد أن ينفي الكيف نفيا تاما، وإلا هي لها كيف، مش الصفات لها كيف، لها كيف، لكن هل هذا الكيف معلوم عندنا؟ الجواب لا نعلمه، لا نعلمه كما قال الإمام مالك، والكيف غير معقول، الكيف غير معقول، أو كما قال في اللفظ الآخر والكيف مجهول، ما ندريه ولا نعلمه، واضح معي؟ يبقى الذي نفاه الإمام أحمد من هذه اللفظة لا كيف، الكيف المعلوم لنا لأنه لا سبيل إلى علمه، واضح؟ وينكر على هؤلاء المجسمة الممثلة في قولهم هذا، وأنهم على أي أصل اعتمدوا في إثبات هذا التمثيل، لأن هذا تمثيل، لما تقول يد كاليد والوجه كالوجه هذا تمثيل. فرد عليهم بقوله لا كيف، لا كيف يعني بهذه، يعني لا كيف معلوم لنا. على هذا المعنى وعلى هذا الفهم لا إشكال، العبارة صحيحة، العبارة صحيحة، وهذا كلام أهل السنة أيضا أنه لا كيف معلوم. وفي قوله ولا معنى، وفي قوله ولا معنى رد على المعطلة المحرفة الذين حرفوا النصوص، الذين حرفوا النصوص، قالوا هذه آيات الصفات وما أشبه هذا هذه لا معاني، لا معنى لها، هذه أشبه بالحروف المقطعة، وطبعا لأنهم لو أثبتوها لا أحدث ذلك عندهم إشكالا وهو المماثلة، فحتى يهربوا من المماثلة عطلوا الإيه، عطلوا الصفة تنزيها لله بزعمهم فعطلوا. ولذلك احنا قلنا في اللقاء الماضي ايه، كل ممثل معطل وكل معطل ايه ممثل، تمام، لانه ما عطل مع انه معطل اصلا، مع انه نفى الصفة اصلا، لانه ما عطل الا بعدما مثل في ذهنه انه لو اثبتنا اليد تكون كاليد والوجه فيكون كالوجه، فلما مثل في ذهنه وحصل أنه شبه الله ومثل الله بخلقه أراد أن ينزه الله عن ممثلة خلقه، فلم يجد مفرا من نفي الصفة، تمام، ولو امتثل ما قاله الله عز وجل ورسوله وما فهمه السلف لكان خيرا له، لأن الله أثبت صفات في القرآن وأثبت هذا في القرآن، والنبي أثبت صفات ينزل يرى، طب دي معانيها إيه؟ قال لك لا معاني إيه، لا معنى له، فحرفوا النصوص وأورادوا لها معاني باطلة، عطلوا بها الصفات ونسبوا لله عز وجل ما ليس له. فعلى هذا يكون المراد من كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ولا معنى، يعني ولا معنى على الوجه الذي يقوله المحرف، تمام، ولا معنى اثنين، ولا معنى يعني ولا معنى على الوجه الذي يقوله المحرف، ده واحد، اثنين ولا معنى أي من المعاني الباطلة، واضح معي؟ ده بالصورة هذه خلاص العبارة وضحت وفهم مراد الإمام أحمد. سألنا بعد ذلك سؤالا وقلنا هنفترض جدلا أن الإمام أحمد يقصد بقوله لا كيف ولا معنى ما قصده المفوضة، تمام، انه فعلا فوض الكيف والمعنى، واضح؟ السؤال اللي احنا سألناه هل يمكن بما ان الامام احمد احد ائمة السلف بل امام اهل السنة، بل امام اهل السنة، هل يمكن ان نقول بان هذا قولا ثانيا للسلف في نفس المسألة، وأن السلف لهم مذهبان كما أردفنا قبل ذلك، واضح؟ لا سيما وأن المتكلم بهذا إمام، ليس رجلا عاديا، بل إمام من أئمة السلف رضي الله عنه. وقلنا بأن الجواب على هذا السؤال إنه لا يصح هذا، لا يصح هذا. قلنا ليه لا يصح؟ قلنا لأن العبرة، لازم تفهم المسألة دي، لأن العبرة بما عليه السلف الصالح في منهجهم ومجموع منهجهم المتكامل، لا بما يقوله الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، واضح؟ لأنه قد يقول بعض السلف قولا يخالف مذهب السلف، وهذا كثير، هذا كثير، ليس في هذه المسألة فقط، يعني تجد كثيرا من السلف في كثير من المسائل يقول قولا خلاف ما تقرر عند أئمة السلف في مجموع المذهب العام كله، واضح معي؟ ويخالف بهذا السلف، فلا يصح أن ننسب قول هذا المخالف مع كونه سلفيا، أن ننسب قوله للسلف، بل نحكم على قوله بالخطأ، ونحكم على قوله أنه خالف الأدلة ونرده، لأن العبرة واحد في الأدلة، اثنين بما كان عليه السلف رضي الله عنهم في مجموع مذهبهم، لا بما يقوله أفرادهم أو الواحد أو الاثنان. وقلنا بأن هذه المسألة لو تفطن لها طالب العلم لحلت عنده إشكالات كثيرة جدا، لأن بعض الناس الآن عندما يقف على مسألة من مسائل الاعتقاد تبناها بعض أهل العلم مما يخالف معتقد السلف ومنهج السلف الصالح، أسهل شيء يقول للسلف في المسألة مذهبان. وهذا الكلام أنا يوم الأربعاء الماضي تقريبا كنت في محاضرة في مكان، يعني وكان الأخ المسؤول في المكان أخ من إخواننا الدعاة الأمة الذين لهم فترة طويلة يعملون في الدعوة، وفتح الكلام في الأحداث الجارية والمسائل المظاهرات اللي تمت والتي تم على إثرها إقالة أو خروج الرئيس من مكانه منصبه، قال بأن هذا جائز وأن الخروج لا يكون إلا بالسيف، وليس هناك شيء يسمى خروج بالكلام، والخروج بالسيف كمان فيه قولان للسلف. يعني هو قرر مسألتين، المسألة الأولى أنه لا خروج إلا بالسيف، أما الخروج بالكلام فجائز ما في شيء، هذا أولا. ثانيا قالوا أو قال والخروج بالسيف فيه قولان للسلف، من السلف من قال بجوازه ومن السلف من قال بمنع، وعليه فلا ينبغي أن يعنف بعضنا بعضا وتمشي المسألة وتمشي الدنيا. أما إن احنا نجلس مسألة هذه ونفرق صفنا وكلمتنا ونظل نتكلم في هذه المسألة، فهل هذا الكلام هل هو صحيح؟ إن احنا لو وجدنا من أئمة السلف زي الإمام أحمد كده، بل لو رقينا المسألة شيئا لوجدنا من الصحابة من تبنى وتكلم في مسائل خالف فيها مذهب السلف، أيمكن أن ننسب قوله للسلف ونقول بأن للسلف المسألة أكثر من قول؟ زي مثلا لو جاء إنسان الآن يقرر مسألة الخروج على الحكام اللي احنا أشرنا إليها قبل ذلك، وأراد أنه يحمس الناس على الخروج على الحكام وإثارته، وأراد إثارتهم على الحكام، خالفه بعض إخوانه من الدعاة وأنكروا عليه أن هذا مخالف للسلف ومخالف للأدلة ومخالف لما كان عليه السلف في مجموع مذهبهم، يخرج هذا الذي فهم هذا الفهم ويخطب الخطب الرنان، ويقول مثلا ويستشهد بقى بأحاديث السلف، ما تقول في عبد الله بن الزبير؟ وهل كان سلفيا أم لم يكن من السلف؟ وما تقول في الحسين بن علي؟ وهل كان من السلف أم لم يكن من السلف؟ وهل أنت أولى بمنهج السلف من هؤلاء أم أنك سلفي أيها الداعي وهؤلاء ليسوا سلفيين؟ إلى غير هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه الآن وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وعبد الله بن الزبير من أصحابه، والحسين بن علي من أصحابه، وفعلوا هذا. فكيف ترد هذا على صحابة النبي الذين شهدوا التنزيل وهم أعلم بمراد الله ورسوله منه منا؟ تمام؟ إزاي ترد على هؤلاء؟ وأتكلم بمثل هذا الكلام الرنان. يطلع طبعا كثير من الشباب الآن بعد ما تقرر عنده مثلا أو جلس له الدعاة الناصحون الذين يتقيدون بالأدلة الشرعية وبيانوا له أن هذا محرم ولا يجوز وهذا مخالف لمذهب السلف، لما يسمع كلمتين زي دول ويجيب له بقى عبد الله بن الزبير أو عبد الله مثلا أو الحسين بن علي، أو يجي بقى من التابعين كالحسن وسعيد بن جبير والشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي وطلحة بن مصرف ومالك بن دينار ويستشهد بهؤلاء، يقول لك لا تمهم أئمة، هم دول أئمة، هم وصحابة، أما أنتم بتنكروا علينا ليه أو على الآخرين ليه وتقولوا أن الخروج ده لا يجوز؟ فطيب ما هو الطرف الآخر يحرم، لما تنظر في مجموع السلف في كلام السلف يحرمون الخروج مع الأدلة، يقول لك والله إحنا بقى بصراحة المسألة صارت محيرة الآن، مسألة صارت محيرة. طب والحل الآن؟ الحل قال لك إن إحنا في المسألة دي هنعتبر إن السلف لهم قولين أو لهم قولان في المسألة وتمشي المسألة، واضح معي؟ فالمسألة دي مهمة جدا، المسألة دي مهمة جدا، إن كل ما ليس، وهي اللي بتعمل الإشكالية عن الطلبة، إنه لما يقعد يسمع هذا يقتنع غاية الاقتناع، ثم يسمع غيره فيقتنع أيضا غاية الاقتناع، لأنه ما تقرر عنده شيء. وهي دي المسألة اللي بنبه عليها العلماء من ضرورة لما تكلم خاصة في مسائل الاعتقاد خاصة، ضرورة أن تفهم أولا كلام السلف أو تفهم منهج السلف من كلام السلف، واضح؟ ما تفهمش كلام السلف من كلام المتأخرين، لأن هو ذا الذي أوقع المعترك القائم الآن، المعترك القائم الآن بين الدعاة على الساحة الآن، تمام؟ هو اللي حصل الآن، إن إحنا الآن بنأخذ كلاما ليس من كلام السلف ثم ننسبه للسلف. لا، إذا أردت أن تعرف منهج السلف اعرف منهج السلف من كلام السلف أنفسهم. يبقى لما مثلا تحب تقرر مسائل الاعتقاد ارجع لكتب السلف، يرجع لكتب السلف، كتاب كهذا، كتاب كالإيمان الأوسط، كمختصر الإيمان الأوسط، إلى غير هذا، كتب الإبانة والسنة وهذه الكتب والشريعة وهذه الكتب اللي بينت منهج السلف في مجموع مذهبهم. لازم ترجع لهذا المصدر الأصل وتأخذ كلام السلف في تقرير مذهبه، مش إنك تقرأ لمن لم يحت ولا بيفهم أصلا منهج السلف وتنسب كلامه للسلف. المحظور الثاني في المسألة دي إن إحنا نفهم كلام المخالف للسلف قبل أن نعرف كلام السلف، يعني نبدأ ننظر في كلام المخالف للسلف، اللي هم ايه المرجئة دول اللي انتم بتقولوا ان هم مرجئة وبتاع، ايه دول؟ فيبدأ يقرأ ويقرأ عقيدة المرجئة، فقد تدخل البدعة قلبه ولا يستطيع ان يخرجها كما قال سلف، لان الشبهة خطافة لقلب العبد، ممكن تدخل الشبهة فلا يستطيع العبد ان يخرجها من قلبه كما خالص، وتظل الشبهة عنده قائمة، كما قيل في ابي حامد الغزالي صاحب الإحياء، قال إنه ابتلع الفلاسفة وما استطاع أن يتقيأهم، يعني لما قرأ فلسفات وعلم الكلام وهذا تأثر وظل متأثرا إلى أن مات، وإن كان رجوعا مجملا إلى مذهب أهل السنة، واضح معي؟ فدي مسألة مهمة إنك تعرف مذهب السلف ده في الخطوة الأولى. اثنين، تعرف مذهب السلف من كلام السلف أنفسهم ليس من كلام المتأخرين. هذه مسألة مهمة جدا، واضح؟ لأن طبعا الآن النهاردة الشاب لما بيسمع هذا الكلام ويسمع هذا الكلام يقول خلاص ما المسألة للسلف فيها قولان، وطبعا بناء إن السلف فيها لهم فيها قولان، إحنا بقى نختار مش نختار على حسب الأدلة يعني، نختار اللي يوافق المصلحة اللي هي الراهنة، إنه ما يوافق الظرف الراهن اللي احنا فيه. يعني لو فيه ظرف راهن الآن يقول ان المظاهرات حرام او الخروج حرام، يبقى الخروج حرام. لو جه بعد سنة 2-3 ظرف مغاير لهذا الظرف يقتضي ان احنا نحل الخروج، يبقى الخروج حلال، لان احنا عندنا ايه؟ عندنا الاثنين، واللي ايه تقول لك اللي تكسبه العب، تمام؟ اللي يعني العب بالورق الرابحة ايه في ايدك، ويعملون هذا. الكلام ده احنا سمعناه من الطلبة، يقول العلماء ما دام اختلفوا انا بقى اشتغل، انا اللي وافق مزاجي انا اختار. الكلام ده بيقوله شباب ملتزمون لهم اكثر من 30 سنة التزام، تمام؟ يقول لك ما دام العلماء اختلفوا انا اختار اللي يناسب هوايا واللي يناسب دماغي واللي يناسب خلاص. الكلام ده اصلا جائز يعني بعيد عن المسألة دي. لو استلف اختلفوا الان في مسألة بلاش العقيدة اصلا خالص، لو استلف اختلفوا في مسألة فقهية مما يسوغ فيه الخلاف اصلا، فهل يجوز لي أنا أن أنتقل بين أقوال هؤلاء على ما يوافق هواي؟ الجواب لا. الجواب وهذا من فعل هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كما لو زنى سواء، لأن عندنا قاعدة تقول لا يحل للمكلف أن يعمل بخلاف ما يعتقد. دي قاعدة لازم تفهمها، لا يحل للمكلف أن يعمل بخلاف ما يعتقد. يعني امرأة مثلا تعتقد فرضية النقاب، زوجها يأمرها بخلع النقاب، تمام؟ وهي تعتقد أن الفرضية هي الصواب الموافقة للأدلة، أفيجوز لها إبقاء على حياتها الزوجية أن تكشف وجهها لتعيش مع زوجها؟ الجواب لا. حتى ولو طلقت، حتى ولو طلقت في نفس الوقت الذي نفتي به، لو أن امرأة أخرى لا ترى فرضية النقاب إنما لبسته فضلا، هي منتقدة برضه، لكن لبس النقاب ده من باب الفضل والاستحباب، لكن هي تعتقد داخليا إنه سنة، فنزلت لرغبة زوجها وكشفت أن هذا جائز في حقه. فهمت المسألة دي؟ فمن الجزئية دي لا يحل للمكلف أن يعمل بخلاف ما يعتقد، لا في أمور الاعتقاد ولا في أمور العمل الفقه يعني. واضح معي؟ دي مسألة مهمة جدا، لابد أن الطلبة يفهموها. مش معنى أن العلماء اختلفوا أن أنا أختار بيه أنني ألعب في أدلة القوم أو في أقوال العلماء بما يوافق هواي. واضح معي؟ هذه مسألة لابد ان احنا نفهم. اما مسألة الاستدلال بقى بافراد السلف فيما خالفوا فيه مجموعة مذهب السلف، كالاستدلال بعبد الله بن الزبير والاستدلال بالحسين بن علي والذين عددتهم انا قبل قليل، نقول الجواب عن هذا انه لا يستدل بهؤلاء انما يستدل له. ودي قاعدة تانية لازم تفهمها برضه، دي قواعد لازم تفهم جيدا. لما اقول لك هات الدليل ما تقولش قال الامام احمد، لان كلام احمد مش دليل. واضح معي؟ لما اقول لك هات الدليل ما تقولش قال فلان من العلماء، لان كلامه مش دليل، انما يستدل لكلامه. لما اقول لك ايه الحجه اللي عندك تقول لي قال فلان، اقول لك هات الدليل على صحه كلام فلان ده، تمام؟ هات بقى الدليل على صحه كلام اللي انت بتنتصر ليه ده، مش انه كلامه نفسه دليل. لازم تفهم المساله دي، لان احنا الى الان الشباب بتوعنا عندهم انحدار وانحطاط ليس له قرار في مساله المناظره العلميه والكلام. الاخ بقى له 30 سنه ملتزم وتقعد معاه يا اخي اللي يقول لك ما اصل فلان قال وفلان عاد وفلان عاد طيب انت ما عندكش دليل خالص؟ يعني انت حصيله علمك على مدار 30 سنه ليس الا قال فلان وقال علان وقال فلان؟ يطلع ايه ده يعني؟ امال فين الادله بقى؟ فين الادله اللي انت بتعبد بها ربك من 30 سنه فاتت؟ كلام العالم ليس دليلا، انما يستدل بكلامه، يستدل لكلامه. يقول لك الامام احمد قال كذا، وانا استشهد بالامام احمد عشان المعاصر بقى النهارده، لان الرجاله النهارده تقول له قال رسول الله، يقول لك البنا بيقول، تمام؟ كما اخبرني بعض الاخوه قال له يا اخي ده النبي بيقول في المساله، قال له ما احترمنا للنبي لكن البنا بيقول. واخد بالك معايا؟ ما احترمهم للنبي لكن البنا بيقول. احترام ايه بقى اللي فاضل للنبي؟ ايه اللي باقي للنبي من احترام عند هؤلاء؟ ولما تقعد تقول له الدليل يقول لك اصل الشيخ فلان ده هو اعلم اهل الارض بيقوله. واخد بالك معايا؟ الى غير هذا. لا، المسائل لازم تقرر عندك ان كلام ان كلام العالم ليس دليلا وليس حجة، انما يستدل له. تقول اه هذا كلام، هات لي بقى الدليل على صحة كلام الامام احمد. ايه ما اخذ كلام الامام احمد؟ هو قال كده ليه؟ بناء على دليل فيقبل؟ خالف الدليل يرد، مع كمال احترامنا وحبنا واجلالنا لهؤلاء. لكن الاشكالية اللي حصلت عند هؤلاء انه فاهم انك لما بترد قول العالم عليه ان هذا من سوء الادب، ان هذا من سوء الادب. سوء الادب الذي يفعله هؤلاء، لان سوء الادب ان تقبل قول العالم في مخالفة الادلة الشرعية، هو ده سوء الادب ورقة الدين. ما هو سوء الادب ان انا اصفق له على الفاضي وعلى الملآن خالف او وافق؟ هو ده الضلال بعينه، واضح ماي؟ فلا يستدل لا بابن الزبير ولا بالحسين، بل يستدل بمجموع مذهب السلف رضي الله عنه. واذا نظرنا الى فعل عبد الله بن الزبير وفعل الحسين بن علي وفعل الحسن البصري وفعل طلحة بن المصرف وهؤلاء الأئمة، لوجدناه مخالفا لمجموع مذهب السلف، بل مخالفا لأدلة القرآن والسنة. تمام؟ ولازم تفهم المسألة دي. ورد السلف عليه، السلف ردوا على عبد الله بن الزبير وبينوا خطأه، وأنكروا على الحسين بن علي وبينوا خطأه كما فعل معه ابن عباس ونهاه أن يخرج، ولما أصر تركه. واخد بالك معي؟ وأنكروا، وكانت الدنيا بتمشي عادي خالص مفيش مشاكل. ولما تكلم ابن خزيمة رحمه الله في حديث الصورة وتأول في المسألة وثائت الكلام عليها، السلف قاموا عليه وجرموه وبينوا ان قول هذا قول باطل مخالف لما عليه السلف رضي الله عنه. وبرضو مع انهم جرموا قوله الا انهم يقولون امام الائمة ابن خزيمة، بس امام برضو، مش معنى ان هو غلط في المسألة ان احنا نرميه بقى وخلاص، لا، هو امام الائمة برضو. تمام؟ وكذلك الامام النووي رحمه الله، اللي احنا لو خدنا بالقاعدة ان كل من خالف من السلف في مسألة الاعتقاد لو اعتبرنا قوله قولا ثانيا لخربت الدنيا. امام النووي وابن حجر احنا قلنا ان كلامهم في باب الصفات، في الكلام على الصفات كلام مضطرب جدا لا علاقة له اصلا بمذهب السلف في اكثر كلامهم. يمكن احنا ناخد كلام النووي وكلام ابن حجر في مسألة الاعتقاد ونقول ان هذا مذهب السلف؟ الجواب لا. طيب لا، نطلعهم من السلف؟ نقول بقى ابن حجر ده مش سلفي ولا النووي مش سلف؟ مش سلفي؟ لا طبعا ما يقدرش يقول كده. ابن حجر ده احد ائمه السلف والنووي احد ائمه السلف. طيب ما دام ان هما الاثنين دول من ائمه السلف، ما تاخد كلامهم وخليه كلام للسلف؟ نقول لك لا، لانهم خالفوا ما عليه السلف في مجموع المذهب وما عليه الايه وما عليه الادله. طبعا فهم المساله دي هيحل لك مشاكل كثيره جدا، لان المعترك القائم الان بسبب المسألة دي. نختلف في مسألة انت تستدل تقول له يا اخي ده كلام السلف اهو، وده الكلام الحاصل الان، تلاقي ابو علي طلع على ويقول لك ده الامام النووي اهو، النووي اهو، وبيقول لك ان المحرم الخروج المسلح بس، وبيجيب بيستشهد كلام النووي. تمام؟ وانت تقول له ابن تيمية اهو، فانت بتجيب كلام السلف وهو بيستشهد كلام السلف ايضا. واضح معي؟ الطلبة طبعا ناهيك طبعا العوام، العوام دول اللي هتبقى المسألة معجنة معاه، لكن احنا الرجالة بتوعنا احنا، واخد لك معايا، يحصل بقى الايه؟ يحصل الارتباك الموجود الان. يقول لك الله، هو الشيخ ده ما هو بيجيب كلام برضه حلو، ما هو بيقول كلام السلف، ما هو بيتكلم عن السلف اهو، انت بترد كلامه ليه؟ تقوم انت تجيب له كلام برضه للسلف؟ يحصل عنده الارتباك. نصدق مين؟ ولا نمشيها ونقول هم لهم قولا في المسألة؟ نعمل ايه في المسألة هذه؟ واخد بالك معي؟ لازم المسألة دي تفهم، وان مذهب السلف لا يؤخذ من قول واحد او اثنين، انما يؤخذ من مجموع ما تقرر عندهم. واضح معي؟ فانا اطمئن جدا الى انه لا يجوز الخروج على ائمة الجور، تمام، انما على أئمة الكفر يجوز إذا وجدت القدرة والبديل. ماشي؟ هو ذا الذي نصرته الأدلة. لما يجي واحد يخالف يبقى قوله رد. في باب الأسماء والصفات نحن لا يمكن أن نكيفها ولا أن نحرفها ولا أن نمثل ولا أن نعطل، وإذا مذهب السلف صالح المقرر في كتبهم والموجود على ألسنة الأئمة، فهذه مسألة ينبغي أن ننبه لها. لما يجي واحد بقى يؤول نقول له لا، ده مذهب السلف بعدم التأويل، يحرف يعطل يمثل نقول لا، ده مذهب السلف على خلاف هذا، على خلاف حتى ولو كان من السلف، نقول له المتقرر عند السلف على خلاف ما تقول. واضح معي؟ دي مسائل ايه لابد ان احنا ننتبه لها، وكنا وقفنا عند هذه الجزئية. واضح؟ فنستفيد من هذا المعنى انك ايها الطالب الان لو وقفت على كلام لاحد الائمة السلف يعني مخالفا ما عليه جماهيرهم، أن نقول بأن هذا كلام مخالف لما عليه جمهور السلف، ولا يتابع هذا الإمام عليه، لا يتابع على ما قاله مخالفا مذهب السلف به. لكن في نقطة تانية برضو في المسألة دي، وهي لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي مسألة التفريق بين النوع والعين. والتفريق بين النوع والعين مش في التكفير بس، مش في الكفر بس، في الكفر والتبديع والتفسيق يفرق بين الايه النوع والعين في المسألة دي. فهناك فرق بين ان نقول هذا ليس مذهب السلف وبين ان نقول فلان ليس سلفي. تمام؟ يعني لما رد كلام ابن الزبير واقول ان ده مش مذهب السلف، مش معنى كلام ان انا بقول ان ابن الزبير مش سلف. انتوا فاهمين الكلام ده؟ في فرق بين النوع والعين. ده مش مذهب السلف، مش مذهب السلف، لكن ابن الزبير ده سلف ولا مش سلفي؟ سلف، صحابي. في فرق بين ان احنا نقول ان التأويل ده مش مذهب السلف وان النوع مش من السلف، النوع من السلف لكن كلامه مش كلام السلف. واضح؟ لان المسألة الطلبة الان بيستخدموها الان بسياسة من ليس معنا فهو علينا، كل من خالفنا او كل من لم يقل بقولنا ولو كان ساكتا على مخالفاتنا ده مش تبعنا ومنهجه مش منهجنا، حتى وان كان لا يتكلم عنهم ولا ينكر عليهم. واضح معي؟ انما هو يبين الحق او يعتقد خلاف ما يرونه، يقول لك ده مش معانا هذا. لا، لازم تفرق بين المسألة دي، بين ان ده مش منهج السلف ولا كلام السلف، وبين ان الشخص ده مش سلف. انا لما اقول ان الكلام ده مش كلام السلف مش معناها ان انا بقول ده مش سلف. انا لما اقول ان الكلام ده كلام المرجئة او كلام الخوارج مش معناها ان بقول الشيخ ده خارجي او مرجئي. انتوا فهمتوا المسألة دي؟ المسألة دي تفهمها كويس جدا. تمام؟ يعني لما اقول انه فلان ده القول اللي بقوله ده قول المرجئة، قول الخوارج، قول الجهمية، يطلع بقى الطالب بقى وتجد بقى رقاق الدين اللي ما عندهم دين ولا خلق ولا أدب ولا عنده شيء يمنعه أصلا من شيء. هو قاعد في الدرس بس عشان إيه؟ يلتقط حاجة كده. شفت الغراب؟ الغراب الذي يتتبع النتن والعفن في الحفر، هو كده يطمس الله بصيرته عن كل خير في المجلس ولا يقع إلا على شواذ الكلام فينتقي الأوساخ. ويطلع بقى النهاردة يقول لك أصل الشيخ غمز الشيخ النهاردة وتكلم عليه وبتاع، هو تبوه فين وجب سير الحد ما يتكلمش على حد. قال لك لا استنى، هو لما قال المسألة إخراج العمل من مسمى الإيمان وش الله، هو ما هو مين اللي بيقول بالمسألة دي غير فلان؟ واخد بالك؟ مش كده؟ مين اللي بيقول بكده غير فلان؟ يبقى الكلام ده مقصود، احنا عاجلينه وخبزينه. لازم تفهم المسألة دي، ما دام اتعرض المسألة دي يبقى يقصد الشيخ فلان، وما دام اتكلم في المسألة العلالية مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ وعلى افتراض ان المتكلم لما تكلم يقصد شخصا بعينه، هل يصح ان نقول لان فلان ده خالف وقال بقول المرجئة انه مرجئ؟ لا طبعا، مع ان قوله قول المرجئة، لكن هل يمكن أن نقول بأنه نفسه هو نفسه من المرجئة؟ لا طبعا، في فرق بين النوع والعين في البدعة والفسق والكفر. فقد يكون الإنسان مبتدعا وإن لم يفعل بدعة، قد يكون مبتدعا من المبتدعة وإن لم يفعل بدعة، لأنه يعتقد صحة هذه البدعة مع أنه ما فعلها. وقد لا يكون الإنسان مبتدعا ولو فعل البدعة لكونه يجهل أو له وجه في تصرفه. وقد يكفر الإنسان لكونه حكم بغير ما أنزل الله وهو ليس حاكما أصلا، ما كانش حاكم ولا يحزنون، ومع ذلك يكفر لكونه يرى حل الحكم بغير ما أنزل الله في الوقت نفسه الذي قد لا يكفر به الحاكم الفعلي بغير ما أنزل الله. صح ولا لا؟ الكلام ده كلام واضح، ما أنا مش محتاج ان احنا نتكلم فيه يعني. أظن الكلام ده لو سألنا واحد في الشارع هيفهمه يعني، تمام؟ دي مسألة مش محتاج ان احنا نسرد أدلة يعني، واضح؟ عشان يطلع مريض قلبي في المسألة يقول لك لا أصل فلان ده كان إبراهيم النهاردة بيتكلم وكان يقصد فلان وبيغمز علان ويقول على فلان، وما عندوش بقى كلام في الدرس إلا كل ما إلى غير هذا. لا، مين اللي قال الكلام ده؟ في فرق بين النوع والعين، واضح معي؟ اكتب، ينبغي أن تنتبه وتفرق بين النوع والعين في هذه المسألة، وأن تقول بأن هذا ليس من مذهب السلف، وبين أن تقول بأن هذا ليس سلفيا لمجرد إنه قال قولا وافق فيه بعض المبتدع. دي مسألة ودي مسألة. سبب الخلط في المسألة دي، سبب خلط الناس في المسألة دي ضعف التربية، ما ترباش، ولو تربى ما قال هذا، لو عنده دين ما قال هذا، لو عنده ذرة من إيمان تمنعه ما قال هذا، إنما دفعه إلى هذا عدم أو ضعف الإيمان في قلبه وقلة مراقبته لربه وعدم تقواه لله عز وجل في أعراض إخوانه ومرض قلبه. ده إنسان مريض لم يتربى، عشان كده يطلع يحمل كلام الناس ما لا يحتمل، واضح مي؟ وعليها وعلى هذا لا يجوز الآن إذا قلت أنا الآن إن مذهب السلف في الأسماء والصفات أن نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تبديل ولا تكييف، وأن من قال بغير هذا خالف السلف، تمام؟ الكلام ده غلط ولا هو الصح؟ هو الصح، مش ده مذهب السلف. نقول ان المنهج والقول في اسماء الله وصفاته، وان مذهب السلف في الاسماء والصفات ان نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تبديل ولا تكييف الى غير هذا، وان من قال بخلاف هذا خالف السلف وكلامه مردود. ينفع يطلع واحد يقول لك ده كان النهارده بقى ده الجرأة عنده تعدد بقى المعاصرين وبرد على ابن حجر وعلى النووي؟ ينفع الكلام ده؟ واحنا تعرضنا للكلام للنووي ولا ابن حجر؟ ابن حجر ونهو الأئمة، أئمة من أئمة السلف، واضح معي؟ ويستحيل أن يفهم من كلامي هذا أصلا، إنه لما أقول إن مذهب السلف كذا في الباب الأسماء والصفات إن إحنا بنرد على ابن حجر أو النووي، واضح معي؟ لأن هناك طبعا فرق كما قلت بين أن قلت مذهب السلف أو هذا ليس من مذهب السلف، أو أن تقول إن فلان ليس من السلف. فرق بين أن تقول هذا مذهب المرجئة وإن فلان مرجئ، ده كلام المرجئة. طب اللي بيقول بيه ده يبقى مرجئ؟ لا، لحد ما المسألة تبين وتظهر له الأدلة إلى غير هذا. وسبب هذا أو سبب الخلط كما قلت أن هؤلاء لم يتربوا على أيدي مشايخ ولم يتلقى المذهب السلف الذي كان يدين به السلف لله عز وجل به، ولم يتعلموا القواعد السليمة في تلقي العلم، لم يتعلم القواعد السليمة في تلقي العلم، إنما هو جلس على إيد أخ من الإخوة وأول حاجة فهمها له إنه فلان ده مش تبعنا وفلان ده مش عارف إيه وفلان ده، لما خلاص يبقى يحمل أي كلام له على إنه ضدنا، كما قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا ما دمت واجدا لها في الخير وجه. تمام، هم بيعكسوا الكلام ده، يبقى الكلمة لها ألف وجه في الخير وليس لها أصل، وأصل الوجوه في الشر. فيطمس الله قلبه وبصيرته أن يرى هذه الوجوه كلها، ولا يبصر ولا يهديه الشيطان إلا للمخالف، يقول لك لا أصل الله هو يقصد كذا، ويطلع بقى كده إيه شواذ كده من بين السطور ما تدري، إنما هداه لها شيطانه ومرض قلبه والعياذ بالله. فالعلم لقواعد لابد أن احنا نتلقى العلم بناء عليها. والسلف رضي الله عنهم فرقوا بين الحكم على النبع والحكم على العين في هذه المسائل، طبعا ليس في التكفير بس، هذا كما قلنا في التفسيق والتبديع أيضا. فلما نقول مثلا يعني القول بخلق القرآن إيمان ولا كفر؟ كفر، والإجماع منعقد على هذا، أن من قال القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر. ده مش الإجماع على كده؟ الإمام أحمد والأئمة كفروا المأموم، كفروا المعتصم، كفروا الواثق، مع أن دول هم اللي قتلوا الأئمة وأرغموهم على القول بخلق القرآن. في حد كفرهم؟ ما حدش كفرهم. في الوقت نفسه اللي هم فيه بيقولوا أن من قال القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر. استنى استنى استنى استنى، يعني القرآن من يقول بأن القرآن كلام الله مخلوق فهو إيه؟ ما هم كانوا يقولوا كده، مش كانوا يقولوا كده؟ ما هو أصل الكلام ده احنا هنعوزه الآن. هو مولانا انت مش بتقول الآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، مش ربنا بقول الكلام ده وانت بتعتقد الكلام ده، ان كل من لم يحكم بما أنزل الله في قضية معينة وفضل قانون البشر او ساواه بكلام الله ده كافر ولا مش كافر؟ كافر. طب والوضع اللي عندنا ده النهاردة مش حكم بغير ما أنزل الله؟ يعني ينفع نلبس القاعدة دي للموجود ده؟ نقول لك لا، نقول لك شوف عميل، واخد بالك، ده عباد الطاغوت، شوف دول الجماعة المنافقين اللي هم كانوا ايه بقى يا عم، عايز ايه، ودارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم. عم لا لا لا لا، لما تحب تقعد وتسمع علم بقى تعالى بقى الرجاله بتوعنا، تعالى بقى يقرروا لك ويبين لك ان ده عين ايه، لا عين ولا ويد، ده اسمه كده نصا كافر وابن كلب. مش كان بيقول كده؟ كان بيقول له حسن مبارك، قال له الواد سكت، قال له كافر ولا مش كافر؟ قال له سكت، قال له كافر وابن كافر. وده شيخ من ألمع المشايخ. تمام يا محمد الشيخ، ما انت بتقول اهو ان من قال كذا فهو كافر. طب لو جه واحد وقال اكفره؟ لا، لان في فرق في مراتب التكفير، في حاجه اسمها كفر العين او كفر النوع. تمام، كفر النوع، ومن لم يحكم جنس من لم يحكم بما انزل الله كفر. تمام، لكن من العموم ده، من الكم الكثير ده، عاوز اطلع زيد، اطلع عمرا من هؤلاء، ينفع اطلعه من الكم ده واكفره بعينه؟ لا، الا بعد خطوات اخرى، وهي مسألة بقى اقامة الحجة وتوافر الشروط وانتفاء الموانع. الكلام ده هتكلم عنه في الكلام عن الحكم في لمعة الاعتقاد ان شاء الله تعالى. واضح معي؟ يوم صاحبنا لانه لم يتربى، ما عارف ماذا بالسلف، ويقول له بناء بقى، يقول لك لا اعمل حاجه، ده الجماعه دول ما عندهمش الخطب الميته دي، واخد بقى يتكلم في الصدق، يتكلم في الامانه، ما عندوش الا الكلام. احنا عايزين نروح بقى لحد نيه ده الشيخ الفلان ده ما بيخليش يطلع على المنبر، شوف اجي جاب الدوله كلها من الراس الى الزيت، واخد بالك، ما فهمش ده عنده ايه، ده قوه قلب ايه ده. تمام، الكلام ده احنا خدناه منين يا شباب؟ الكلام ده اللي احنا لا ننسجم الا منه للخطب الناريه، ده كلام احنا قدام، ده اصل من اصول المعتزله، هذا اصل من اصول اهل الضلال، من اصول المعتزله. لما خرج عبد الرحمن الاشعث على الحجاج وعلى عبد الملك بن مروان، ما كانش معاه رجال عشان ياثروا له الكلام ده، انت تمام. قالوا له إذا أردت أن يقاتل الناس حولك يعني يثبتوا معك كما قاتلوا حول هودج عائشة يوم الجمل أخرج معك الحسن البصري. حسن ده سيد التابعين فاضل وراه لحد ما فتنوه وخرج معه. واضح؟ طبعا حسن إمام، كلامه إمام، وكلامه كما قال قال عنه بعض أهل العلم من طبقاته أو من جاءوا بعده قالوا كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. لما تقرأ الحسن كلامه أنت لا تعرف قائل هذا الكلام ممكن تقول هذا القول هذا حديث من يعني من حسن كلامه ومن موافقته الحق. تمام؟ طلعوا معاك عشان الناس تسمع العبارات الرنانة بقى وبتاع واخد بالك معايا. ولما حد يزنوه يقول له يا ابن انت لازم تنتبه وتفرق بين مناط الدليل ومراتب الدليل وحكاية الدليل الى غير هذا، واخد بالك معايا عشان تبقى طبعا الاول الجمهور طبعا ساعة ما يسمع كلمتين زنوه يجي متلبش واخد بالك لا يذهب ولا يجي وتنتهي بس اقول لك هلو في الكلام على كده هو ذا الكلام هو ذا الكلام واخد بالك معايا. لا لا، في حاجة اسمها نوع وحاجة اسمها عين، لازم تفهم الكلام ده واضح معي. وان السلف فرقوا بين الحكم على النوع والعين، بل هذا ليس فقط في التكفير، بل كما قلنا القول بخلق القرآن كفر، وأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن عند تنزيل هذا على الحكم أو هذا الحكم على العين لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وسيأتينا هذا مفصلا إن شاء الله. لاحتمال كما قلنا أن يكون قائل هذا الكلام جاهل، مش كده؟ مش ممكن؟ ممكن أن يكون مخطئا، مش ممكن؟ أن يكون متأولا، ممكن لما تستشهد بالموقف ده بقصة فتنة خلق القرآن ولا فصل المأمون ده كان متأول يا أخي. طب ما هو ده ما كانش متأول، يعني هو اللي كان زمان ده كان متأول ولا ما كانش متأول؟ ما كان ليه رجالة بيقولوا ده احنا ده الشريعة ب 95% مطبقة، ده ما كانش تأول يعني ولا ايه؟ ولا هو طلع على شاشات التلفزيون وقال لك انا عارف ان الأدلة والعارف كل حاجة وانا افضل القانون الفرنسي على كلام الله ورسوله؟ كان ده حصل؟ حصلش. ده كانوا بيقعدوا معاه ده الدولة يا رئيس ايه اللي فاضل؟ ده اللي فاضل شوية حدود بس، انما الدولة كلها 95% على الشريعة من الساس للراس، واخد بالك؟ متأول وتلبيسه. ايش معنى بيقول الاول كان متأولا وهذا غير متأول؟ واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الامور اشتباه كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ودي قاعدة لازم تفهمها برضه، واخد بالك معي؟ لاحتمال أن يكون مخطئا جاهلا مكرها أو أي عارض من عوارض التي تمنع من إنزال الحكم، ففرق بين النوع والعين. فلماذا أنت دائما تصر على الربط بين النوعين والوقيعة بين العلماء؟ هو ده بقى الإشكال اللي احنا من ساعتها بنشير له الأخ. طبعا لعدم فهمه لهذه المسألة يحصل بقى كلامنا ولو كنا الله الفلان عامل درس في المكان فلان وحد ايه حد يروح يخد له حس الدرس كده يشوف الموضوع تمام، يفضل قاعد طول الدرس 3-4 ساعات في الدرس مالوش هم الا انه يقع على سقطه، يقع على مخالفه، مخالفه دي ممكن تكون ولا فيها شيء اصلا تمام. هم بقى يقولون ايه يقلبونها الله دخلوها المعمل يحنطوها ولا حمضوها ولا بتاع ما تفهمش، وطلعوها في النهايه انه فلان ده سيء الادب بيتكلم عن المشايخ وطول على المشايخ واخد بالك ومخالف المشايخ، وخلي بالكم احذروا من كلامه لانه عنده غلط في العقيده، وتبدا بقى الكلام ده يخرج لان الاخ ما هو فاهم ولا هو عارف يتكلم عليه ولا يدري عما يتكلم ولا يفهم عما كان يتكلم المتكلم اصلا، واضح معي؟ ده كله ناشئ بسبب سوء التربيه او عدم التربيه اصلا تمام. لازم ناخذ العلم بقاعدته. احد المشايخ كان بيقول ايه، قعدت مع بعض الدكاتره في الجامعه يعني، فالدكتور بيقول له بيقول له احنا عندنا طلبة علم بس لو وجدوا الامكانيات، لو وجدوا الامكانيات يعملوا العجائب. قال له الامكانيات دي عامل مساعد لكن مش كل حاجة، ممكن يبقى الطالب فقير جدا وموفق، انما الذي نحتاج اليه ان ناخذ العلم بقاعدته. انت عارف لما بتروح الحضانه او بتروح الكتاب مش بيعلموك التهجي الاول؟ ها الف فتحه الف همزه وفتحه تمام، باء فتحه باء باء ضم بو، وخذلك معي لازم تفهم العلم بالصورة دي. الالف دي لما تيجي عليها فتحة بتنطق آ، ضمة بأو، كسرة بأي، نفس الكلام ده في العلم يا شباب. العلم ده صناعة زي اي صناعة، مش في الصناعة في السباكة والحدادة والنجارة والهندسة والطب ننادي بالتخصصات. واذا جئنا الى العلم الشرعي نلاقي حما مستباح، كل من شاء يتكلم بما شاء. لا، العلم صناعة زي اي صناعة، مش اي حد يتكلم. العلم ليه قاعدة، ليه مدخل. والكلام ده لعله الصورة دي ارجو انها تكون واضحة لحضراتكم من الكلام في القواعد الحساب، اللي هو بيبين لك ازاي تتصرف مع الدليل الشرعي. انا ارجو انك تنظر في الكتاب ده وتبدأ تعمل حفظ لعناوين القواعد وتربط القواعد ببعضها عشان تشوف طريقة المعاملة مع الادلة الشرعية. المسألة مش بالسدر، المسألة مش ان احفظ ادلة فقط ان انتهي، لا، في حاجة ما حفظ ادلة وطريقة المعاملة مع الادلة الشرعية. وايه اللي اوقع هؤلاء في الضلال؟ هم كانوا بيقولوا الكلام ده، بيقولوا ان اللي عاوز بقى الفقه الاكبر، اللي عاوز بقى العلم اللي هو بصحيح يعني، ها، يروح لواصل ابن عطاء. طب والحسن البصري كان موجود ايام حسن واصل ابن عطاء، تمام. والحسن، الحسن ده الذي تربى في بيت النبي عليه السلام، قال لك لا لا لا لا لا، حسن ايه، دول علماء الحيض والنفاس، حسن ده ما يعرفش، الحسن البصري يعني، مش الحسن بتاعني، الحسن البصري، تمام، لا يعرف من الفقه الا ما في سروال امرأته. اسألوا عن سروال زوجته ايه اللي فيه شوية دم بتاع صفرة كدرة حيض نفاس، هو يفهم الكلام ده. لكن يفهم بقى في خطب النارية والتأصيل والتفصيل والدليل وبراتب الدليل الكلام ده كله، لا لا لا لا لا، هو ماله الكلام ده؟ روح يا ابن العلماء اللي هم عندهم فهم الواقع، اللي هم فاهمين الواقع. ابن باز ده ما يفهمش حاجة في الواقع، الفوزان ده ما يفهمش حاجة في الواقع، انا اعلم من ابن باز، مش انا بقول يعني، ها الكلام ده قيل لنا، تمام. طب يا اخي ده ابن باز بيقول اهو في المساله، والفوزان اهوت، والشيخ اللي قال لك هز كتافه كده وقال لك معلش اصل مشايخ السعوديه عندهم خلل في الاعتقاد. قال يا راجل سعودي، يعني مشايخ السعوديه عندهم خلل في الاعتقاد وشيخك؟ قال لا لا لا، ده شيء اعلم اهل الارض. واخد بالك معي؟ واضح معي؟ ده اصل من اصول اهل الاعتزال او المعتزله، الكلام ده احنا هنتكلم عنه لما يأتي في باب الحاكمية. فلابد ان احنا ناخد العلم من مدخله، واتوا البيوت من ابوابها. كل من اتى الباء او شيئا من بابه حصله، اما يأتي العلم من سراديب الظلام ولازم بقى احنا نشرح كتاب الشيخ الفلان. وخلي بالك وانت جاي، اوعى تجيب معك الرأس، اوعى تجيب معك قلم، واحد يشوفك ولا اتنين يمشوا مع بعض. ومش هنشرح في المسجد، المسجد ايه يعني، ده ده ايه؟ لا ده احنا هنروح الاخ فلان عنده عشه في الغيط، واخد بالك معايا؟ ليه يا ليه ليه ده كله يعني؟ ما الدعاء شغال ايه والدنيا مفتوحه، وكانت في احلك ظروف الدعاء كنا كلنا شغالين. انا اذكر على مدار 5 سنين كان فيها احد اكابر مجرميها عندنا هنا في البلد، كان متمثل في امن الدوله، وما أذكر أني توقفت يوما، بل كانت أقصر فترة في العمل كنا نعملها في أيام هذا. كان عندي في اليوم الواحد أكثر من 4 محاضرات، 4 محاضرات، 3 5 محاضرات أحيانا. كان عندي في الأسبوع قرابة 21 درس، زي جدول المدرسين كده. ويبعث لك الإشارة يتصل بك في البيت، لازم تحضر فورا وتحضر فورا، اوعى تدي دروس، اوعى مش عارف ايه، واخد بالك؟ والعربية تحت ونطلع ونزلوا عنده روح درس، والدنيا ماشية ولا في حاجة ولا في مشاكل، والأمور مستقيمة. ويقول لك لا لا لا لا لازم، ويعمل الإخ للإخوة لبكة بقى ويعمل الهيصة هذه، لا. ويبدأ بقى كل من خالف هذا يبقى ده ضدنا، وخلي بالك دول منهجهم مخالف، لا. يبقى أخذ العلم بقاعدته مع تقوى الله عز وجل، وأن تعلم وأنت تأخذ في مسائل الاختلاف خاصة أن تفهم الفرق بين النوع والعين حتى لا يحصل عندك غلو في التبديع والتفسيق والتكفير. وإليك مثال عملي يوضح هذا، ونختم به درس اليوم. الخوارج لما ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظهروا في زمن الصحابة، الخوارج دول كان جريمتهم ايه؟ كفروا الناس، مش كده؟ كفروا الناس بالمعاصي اللي هم تكفير الهجرة زيهم دلوقتي كده، تمام؟ واستحلوا دماء الصحابة، مش كده؟ مش الخوارج استحلوا دماء الصحابة وقتلوه؟ شو ما قتلوا عثمان؟ قتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قتلوا أطهر الدماء، ومش قتلوا الصحابة بس، ده استحل. والمستحل ايه؟ كافر. المستحل لما حرم الله او المحرم لما احل الله واجمع المسلمون على كافر. يعني الانسان يكفر من ضمن الاشياء اللي يكفر بها الانسان ويرتد ان يحرم ما اجمع المسلمون على حله او يحل ما اجمع المسلمون على حرمته، ده كافر، تمام؟ ده اذا استحل يبقى كافر. الصحابة كفروا الخوارج. ده الخوارج، استنى الخوارج ايه؟ ده الخوارج دول قال فيهم رسول الله كما في حديث ابي سعيد في الصحيحين، قال يخرجون من الاسلام كما يخرج السهم ايه من الرمية. مش النبي يقول كده؟ كلام ده كلام النبي في الصحيحين. وقال فيهم ايضا يخرجون من الدين ثم لا يعودون اليه، ده كلام النبي برضه. وقال فيهم كلاب أهل النار، ده كلام النبي في الخوارج، تمام؟ تعال بقى نشوف السيرة العملية للصحابة اللي هم عاصروا هذه النصوص وفهموها على مراد الله ورسوله. هل الصحابة، أنا بتكلم على الصحابة بالخصوص، هل ظفرت أو أنا سأعطيك فرصة أن تنقب في الكتب عن كلام الصحابة، لأن الحكم اختلف بعد عصر الصحابة في الخوارج، وانقسم العلماء في الخوارج على قسمين، منهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم، لكن أنا أتكلم على الصحابة أنفسهم. ابحث في الكتب، لم تظفر بأثار من علم لأحد الصحابة أنه كفر هؤلاء، بل لما قاتلوهم إيه؟ قتال البغاة، ولا قاتلوهم على أنهم مرتدين؟ قاتلوهم قتال البغاة، تمام؟ لما قاتلهم علي رضي الله عنهم قاتلهم قتال البغاة. ولذلك لما قاتلهم علي بن أبي طالب قال إيه؟ نهى أن يزفف على جريحهم، نهى أن تسبى نساؤهم، ونهى أن تسبى أولادهم، ونهى أن تؤخذ أموالهم. قال لك لا، إحنا بنكف شرهم بس. طب لما سألوه بقى على الخوارج، لما سألوا علي بن أبي طالب الجماعة دول كفروا؟ قال لك لا، دول مشركين، انت بتحاربهم ليه دول؟ يعني هم دول مش انت بتحاربهم، دول مشركين. قال من الشرك فروا. امال لما من الشرك فروا بتحاربهم ليه دول يعني؟ وايه وجه الاعراب في في في في تصرفك معهم؟ قال اخواننا بغوا علينا. اخواننا اللي هم مين؟ اللي هم كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم، يقول فيهم علي اخواننا بغوا علينا. ده الواقع العملي للصحابة رضي الله عنهم، ما قال أحد من الصحابة بكفرهم، بل قاتلوهم قتال البغاة. أنا هسألك سؤال بقى النهاردة، لو الخوارج دول عندنا النهاردة كنا عملنا فيهم إيه؟ كفرناهم ولا كفرناهمش؟ أيوة، كنا كفرناهم ولا كفرناهمش؟ بلاش تكفروا، أيوة بكلمة. إحنا الآن واحد جالك قال لك الصحابة كفرة، الآن ده كافر ولا مش كافر؟ ده احنا بنكفر اللي اقل من كده بألف درجة، تمام؟ ده احنا بنكفره عشان خد مبلغ من المال بقى كافر، بنكفره عشان عمل مصلحة لعدو مخالفة، لكن يكفر ليه؟ كافر هو انت عاوز كفر اكتر من كده؟ هو في حاجة من كده؟ واخد بالك معي؟ لا. يبقى السلف لازم تهتدي بهذه الصحابة، المعايشة العملية الفعلية للصحابة لهؤلاء ما كفرهم بذلك أحد، إنما وقع الخلاف بعد ذلك في كفر الخوارج بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذه مسألة في غاية الخطورة والأهمية، واعتبر برضو صورة ثانية أشرت لها قبل قليل بموقف أهل السنة مع خلفاء بني العباس. خلفاء بني العباس دول ذبحوا الأئمة، ذبحوه، ذبحوا احمد بن نصر الخزاعي، ذبحوه زي النعجه كده، وصلبوه بعدما ذبحوه، وعرضوا الإمام أحمد على السيف كم مرة يمسكوا رأسه وشدوها، والإمام والخليفة رفع السيف يقول قول يا أحمد كلمة والسيف على دماغه. ولما خلاص أمله الإمام أحمد ويرفض أن يجيبه قام على الكرسي والسيف، والإمام أحمد إمام أهل السنة عنقه ممتدة بين أيدي الجلادين والسيف يرفعه، لا هو مش يرفع بس هو على الكرسي، فقام هيمشي خطوتين عشان على ما يوصل يعني. قال إني أحتسب خطوات هذه إلى هذا الكافر بالله. ده الخليفة بيقول الكلام ده على مين؟ على الإمام أحمد. بيقول أنا أحتسب الخطوتين اللي مشوا لهم في ميزان حسناتي يعني. طب هو في ميزان حسناته يعمل إيه؟ عشان هيقتل إمام أهل السنة والجماعة. إذا كان بيقول لك أصله سجن الإخوة يبقى كافر. مش كده؟ لا خد ست شهور سجن ولا سنة بقى كافر، مش سجن الدعاء. ما هو الإمام أحمد أهو. وكان بيقول احتسب خطايا الى هذا الكافر كفره. احمد بن نصر الخزاعي قطعوا رأسه وصلبوه كفروه. يا جماعة ده منهج ملوش علاقة بالمؤسسات، ده دين يا ناس، هذا دين تمام فيه ادلة احنا محكومين بها مش هوى. لازم تفهم المسائل دي، لازم المسائل تتأصل عندك، وان احنا مش اصحاب مواقف ولا اصحاب قضايا، احنا اصحاب منهج. انا محكوم بادلة شرعية،